قال راقب الطريق يقول قولة رجل المؤمن المعتقد بأن خبر رسول عليه السلام فيه سيتحقق ولا بد. قال فبينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها إذا هي بالقوم تخف بهم رواحلهم، يعني الخبر بنوع من السيل، وهنا في خلاف بين تخف وبين جد من الإسراع في السيل في بعض النسخ، هذه رواية أحمد. فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخف بهم رواحلهم كأنهم الرخم. أنا هذا التشويه في الواقع ما فهمته، فإذا كان بعض الإخوان الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشويه فليفيدونا إياه. يعني التشويه بالرخم كأنه من الرخم، لا لا غير سرعة، لكن في وجه التشبيه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت المؤمن من المسلمين تكفلوه وتؤجروا فيه. يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره وتكفلونه. قالوا من هو؟ قالت أبي ذر. ولشهرة أبي ذر فأول ما سمعوا باسمه قدوه بآبائهم وأمهاتهم،